فقرن وعليه فيكون في ذلك دليل على مذهب الشافعي رحمه الله من جواز إدخال العمرة على الحج. وعليه فيكون للقران ثلاث صور: أن يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمرة وحجة. الثاني أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما فعلت عائشة رضي الله عنها. الثالث عبد الله بن فضل. الثالث نعم ثم يدخل العمرة فيه، هذا مذهب الشافعي. أي طيب، أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج فيكون قارنا. سليم المتاهيم عن العلم رحمه الله، تختلف الشيخ صحيح باختلاف الكثير وتتبعها تصير عنده القاضي على الرقاب، لكن الشيخ وصل كثير يعني لما عرفنا النص وعرفنا ما ذهبوا اليه رحمه الله. موقفنا بارك الله فيك ان نتبع النص ونعتذر عن المخالفين للنص، لان هذا منتهى علمهم وهذا منتهى فهمهم، ولا يمكن الله نفسه مثلا اعتراضات الشيخ مثلا اختلافه بشيء. الان يا شيخ نرجح نرجح اقرب بالدليل. وبه هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم للتقصير من احلوا بالعمر، لان الحلق افضل، فيقال إننا أمر بالتقصير يقوم بوقت الحج، إذ ليس بينهم وبين الحج إلا أربعة أيام، ولو حلقوا لم يبقى للحج شيء، فأمر بالتقصير ليتوفر الشعر للحلق في الحج. نعم ابن عمر سمى قران تمتعا. نعم. بعض الشخص استدل بهذا. نعم. على ان ايجاب الهدي على القارئ بالنص، ان قول تمتع بالعمر الحج تشمل القران والتمتع. ما يكون من قياس؟ لا هو وجه، لكن عبارات الصحابه او الرواد عن الصحابه في سنه حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مختلفه، بعض تمتع وبعض مقارن وبعض اخرج. وما دام المسألة في احتمال أن هذا من سبب الرواة الصحابة أو من دونهم لا يكون في ذلك. صلى الله عليك شيخ. الصورة الثالثة التي ذكرناها أنه يهل بالعمرة أولا بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليهم. نعم. هي نفس الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هي نفس الصورة. وبها تحليل العمر دليل صريح على أن التحلل نوعا كامل وناقص، كامل وناقص. ولكن لماذا يكون التحلل الأول؟ الصحيح أنه يكون بالرمي والحرق، لكن من ساق الهدي فالظاهر أنه لا بد أن ينحر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر، ويكون هذا خاصا بمن ساق الهدي، وغيره يحل بالرمي والحرق. وقال بعض أهل العلم إنه يحل بالرمي وإن لم يحل. أيهما أحوال؟ أنه لا يحصل إلا لا أن أحبل إلا مساقلاتي فقط أرم والحق. تقولون إنه أحوال، وأنا أقول ليس هذا على إطلاق. قد يكون الأحوال أن نقول إن أنه يحل بالرمي فيما لو جامع الإنسان بين الرمي والحق. إن قلنا أنه حل التحلل الأول بالرمي لم يفسد نسكه ولم يلزمه بدلا ولا إعادة نسكه، لأن الإجماع صار بعد التحلل الأول. وإن قلنا لا يكون التحلل الأول إلا بالحل مع الرمي فقد فسد نسك هذا الرجل ولزمه المثل فيه وقضاءه وبدلا. يقول هل صحيح الشيخ من الذي نفتى ان اللي فوق بيته يدش ما يدش الجنة؟ تطلع على من أبشر؟ وشلون؟ نفتى يقول إن سمعت من الذي يقول فضيلة الشيخ